أو يا يمهات الرشاش طلبة لجن من الصبح ماشي يمه ويا يمهات الرشاش طلبة لجن من الصبح ماشي قالت لي مصوب على الحراشي قلت لها مصوب أنصر هدينا يمه ويا يمهات الرشاش طلبة لجن من الصبح ماشي قالت لي مصوب على الحراشي قلت لها مصوب أنصر هدينا يمه ويا يمهات الرصاصي حبي للباغة لا طخ العاصي يمه ويا يمهات الرصاصي حبي للباغة لا طخ العاصي ولا ضرب يا يمه ضرب القناصي راسو يا يمه ما العيونا راسو يا يمه ما العيونا يمه ويا يمهات الرشاشي طلبة لجن من الصبح ماشي قالت لي مصوب على الحراشي قلت لها مصوب أنصر هدينا يمه ويا يمهات الرشاشي طلبة لجن من الصبح ماشي قالت لي مصوب على الحراشي قلت لها مصوب أنصر هدينا يمه ويا يمه محل الكتيوشة على ظهر المسلم بدل الخرطوشة يمه ويا يمه محل الكتيوشة على ظهر المسلم بدل الخرطوشة قالت لي يمه لا تعمل طوشة قلت لها عامل والدايم الله قلت لها عامل والدايم الله يمه ويا يمهات الرشاشي طلبة لجن من الصبح ماشي قالت لي مصوب على الحراشي قلت لها مصوب أنصر هدينا يمه ويا يمهات الرشاشي طلبة لجن من الصبح ماشي قالت لي مصوب على الحراشي قلت لها مصوب أنصر هدينا ويمه ويا يمه لا تقولي ولادي يرزقهم الله بعد الماماتي يمه ويا يمه لا تقولي ولادي يرزقهم الله بعد الماماتي لا تقولي يمه زوجتك بتنادي الحوري في الجنة لجل الشهيدي الحوري في الجنة لجل الشهيدي يمه ويا يمهات الرشاشي طلبة لجن من الصبح ماشي قالت لي مصوب على الحراشي قلت لها مصوب أنصر هدينا يمه ويا يمهات الرشاشي طلبة لجن من الصبح ماشي قالت لي مصوب على الحراشي قلت لها مصوب أنصر هدينا.